أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما شرعه لهذه الأمة من ذبح القرابين في الحج وفي الحرم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ذكر أن سوق الهدي من البدن من شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع. أخبر سبحانه وتعالى أنه شرع مثل ذلك للأمم الماضية في شرائع الأنبياء شرائع الأنبياء الماضين ذبح الذبائح قرابين لله تقربون بها له سبحانه وتعالى كما شرع لهم الشرائع الأخرى من الصلاة والزكاة والصيام كذلك شرع لهم. بل الحج جاء في الأحاديث الصحيحة الخبر عن حج بعض الأنبياء وإبراهيم عليه السلام فرض أمره الله أن يتقرب بذبح ابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا إلى قوله وفديناه بذبح عظيم فصار ذبح الذبائح تقربا إلى الله سنة الخليل سنة الأنبياء من بعده وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قد كان عليه الصلاة والسلام يضحي ويسوق الهدي إلى البيت. يقول تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام تماما مطابق لمعنى الآية السابقة يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يذكروا اسم الله عند الذبح بأن يقولوا بسم الله وهذا واجب شرط لا تحل الذبيحة إلا بذلك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله يعني فإلهكم إله واحد، كل العبادة لله وحده، الصلاة والزكاة والقربات وذبح القرابين لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه شريعة الأنبياء كلها، شرائع الأنبياء كلها قائمة على التوحيد، على عبادة الله وحده لا شريك له. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، بشر المخبتين الطائعين الخاضعين القانتين لله سبحانه وتعالى بالتقرب إليه بما شرع. بشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. هذه صفات المؤمنين المخبتين، صابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن النفقات ذبح ما شرع الله من القرابين هديا أو أضحية أو عقيقة، ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال تعالى والبدن جعلناها لكم، البدن هي الإبل التي شرع الله سوقها لتذبح في أرض الحرم، كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بدنة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، هي من شعائر الله. يعني من معالم الدين التي شرعها الله للعباد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم بها منافع إلى أجل مسمى. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فاذكروا اسم الله عليها صواب، اذكروا اسم الله عليها عند نحرها الإبل تنحر، السنة فيها النحر، والنحر له صفة خاصة. فالإبل فالغنم والبقر تذبح كما هم معروف ومشاهد، تضجع وتذبح في رقبتها مما يلي الرأس، وأما الإبل فالسنة فيها النحر. يقول وهو أن تطعن في أصل العنق في الوهدة، المكان الرقيق المنخفض الذي في أصل العنق بين أصل العنق والصدر تنحر. فاذكر اسم الله عليها صواب، يعني عند ذبحها صواب، يعني قائمة صافة لقوائمها صواب. هذه السنة، السنة نحر الإبل قائمة. الرسول عليه الصلاة والسلام نحر هديه بهذه الصفة، ومن صفتها أن تعقل يدها اليسرى وتقوم على 3 قوائم، حتى إذا نحرت تسقط على جنبها. فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت، إذا نحرت وهي هكذا سقطت. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فيشرع الأكل من الهدايا والضحايا، كلوا منها وأطعم وأطعموا القانع والمعتر، وفي الآية الأخرى وأطعموا البائس الفقير، أطعموا القانع. هذا فيها السائل والمتعرض للعطية والمتعففقة. كلام أهل العلم في القانع والمعتر داير على يعني هذه المعاني. من المحاوج من يتعرض للسؤال، ومنهم المتعفف الذي لا يسأل، فكلهم أرشد الله إلى الإحسان إليهم بالإطعام، أطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم، سخر الله هذه البهائم تنقاد، سخرها وذللها لعلكم تذكرون. لن ينال الله لحومها، الله غني عنها، الله إنما يصل إليه ما يقوم بالقلوب من التقوى والإخلاص في هذه العبادات. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. اللحوم لكم، اللحوم لا يأكلها الناس، لكن الذي يصل إلى الله هو التقوى. ولكن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله الآيات، أي ولكل أمة من الأمم السالفة جعلنا منسكا، أي فاستبقوا إلى الخيرات وتسارعوا إليها. ولكل أمة من الأمم السابقة أو السالفة اللي بعد. نعم. جعلنا منسكا، نعم، أي فاستبقوا إلى الخيرات. إيه؟ أي فاستبقوا إلى الخير. كلمة وش تكون؟ فاستبقوا. نعم. ها؟ فاستبقوا. طيب يمكن كذا. استبقوا خطاب للأمة يعني نافسوهم. سابقوا. كان هذا مأخوذ من المناسبة، يعني كما أنه جعلنا للأمم الماضية لكل أمة جعلنا منسكا، فأنتم في الآية الأخرى هم ناسكوه. نعم. فاستبقوا بعد. وتسارعوا إليها ولننظر أيكم أحسن عملا. إيش؟ ولننظر أيكم أحسن عملا. نعم. والحكمة في جعل الله لكل أمة منسكا لإقامة ذكره والالتفات لشكره. ولهذا قال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. وإن يعني هذا يؤخذ منه يعني عظة أهمية التسمية عند الذبح، يعني هذا هو أهم المقاصد ذكر الله عند الذبح. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وهكذا ما شاء الله من القرابين شريعت لإقامة ذكر الله. وقول يعني الذابح بسم الله فيه ذكر لله واستعانة بالله، استعانة وذكر وتعبد وتقرب له سبحانه وتعالى. نعم. فكلها متفقة على هذا الأصل، وهو ألوهية الله وإفراده بالعبودية وترك الشرك به. ولهذا قال: فله أسلموا أي انقادوا، فله أسلموا أي انقادوا واستسلموا له لا لغيره. فإن الإسلام له طريق إلى الوصول إلى دار السلام. وبشر المخبتين بخير الدنيا والآخرة. والمخبت الخاضع لربه المستسلم لأمره المتواضع لعباده. ثم ذكر صفات المخبتين فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خوفا وتعظيما، فتركوا لذلك المحرمات لخوفهم ووجلهم من الله وحده، والصابرين على ما أصابهم من البأساء والضراء وأنواع الأذى، فلا يجري منهم التسخط لشيء من ذلك، بل صبروا ابتغاء وجه ربهم محتسبين ثوابه مترقبين أجره. والمقيم الصلاة أي الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة، بأن أدوا اللازم فيها والمستحب، وعبوديتها الظاهرة والباطنة. الله أكبر. الله إقام الصلاة، هذا هو الذي أثنى الله به على من يكون كذلك، وأمر الله به أقيم الصلاة والمقيمين الصلاة. هذا معنى له دلالته، فإقامة الصلاة هو تطبيق قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إقامة الصلاة أن يصلي العبد كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يتحقق بفعل الواجبات من الأركان والواجبات التي دون الأركان والسنن، تكون صلاة تامة. ولا بد أيضا من مراعاة الأحوال الباطنة، من حضور القلب والإقبال القلب. حضور القلب والإقبال على الله هذا هو روح الصلاة. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه، وإلا الأمر كبير. إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. على المسلم أن يجتهد في أن يقيم الصلاة، يؤديها كما أمر الله. وهذا يتوجه إلى الصلاة المكتوبة، يعني بالدرجة الأولى الفرائض الصلوات الخمس، ثم الصلوات النوافل أيضا على الإنسان أن يقيمها ويؤديها، يعني على الوجه المشروع. كلها يعتبر فيها أن التطوعات أو صلاة التطوع يعتبر فيها من الواجبات والسنن ما يعتبر في الفريضة، إلا أن هذه نافلة وهذه فريضة بس. كلها فيها قراءة، تكبير، تسبيح، وقيام، وقعود، ركوع، سجود. نعم. ومما رزقناهم ينفقون، وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة كالزكاة والكفارات والنفقة على الزوجات والمماليك والأقارب، والنفقات المستحبة كالصدقات بجميع وجوهها. وأتى بمن المفيدة للتبعيض، وأتى بمن المفيدة للتبعيض،

إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور الذي لا لب فيه والجسد الذي لا روح فيه. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله أي تعظموه وتجلوه على ما هداكم أي مقابلة لهدايته إياكم، إنه يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد وأعلى التعظيم. وبشر المحسنين بعبادة الله بأن يعبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة فليعبدوه معتقدين وقت عبادتهم اطلاعه عليهم ورؤيته إياهم. والمحسنين لعباد الله بجميع وجوه الإحسان من نفع مال أو علم أو جاه أو نص أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو كلمة طيبة ونحو ذلك. هذا منهج الشيخ ينبه على يعني عموم المعنى، يعني ليس كما يعني قد يتصور بعض الناس إن الإحسان يعني النفع المادي النفع المالي أو ما أشبه ذلك. لا، بل بشر المحسنين يشمل نوعي الإحسان، الإحسان نوعاً، إحسان العمل بالإخلاص وتحقيق المتابعة، وإحسان والإحسان إلى عباد الله ببذل المنافع إليهم المالية والبدنية والمعنوية والقولية والفعلية، وقولوا للناس حسنا. نعم. فالمحسنون لهم بشارة من الله بسعادة الدنيا والآخرة. وبشر المحسنين. نعم. وسيحسن الله إليهم كما أحسنوا في عبادته ولعباده. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ إن قال تعالى إن الله يدافع. انتهى. نعم. أحسن الله إليكم ورضي الله عنكم. وعنك. من نسي التسمية وكان قاصدا لها ذهل عنها. هذه فيها قولان لأهل العلم، منهم من يقول إنه إن التسمية لا تسقط بالنسيان، وبعضهم لا يوجب التسمية أصلا لكن يراها مستحبة، والقول الوسط إن شاء الله أن التسمية شرط وواجب ولكنه يسقط بالنسيان، لعل هذا هو أقرب المذاهب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي القول بعدم سقوط وجوب التسمية بالنسيان في حرج عظيم، لأنه كثير ما يتعرض الإنسان للنسيان، ينشغل ذهنه ينشغل باله عند يعني القصد إلى ذبح الحيوان، يعني عرضة للنسيان كثيرا. لكن هذا يوجب يعني أن على الإنسان أن يجتهد في أن يستحضر ويهتم، لا يكون متهاونا، لا، ينبغي أن يكون يهتم بالتسمية حتى ما ينسى. نعم.